فصل. قال أصحابنا: ولا توطأ مستحارة لغير ضرورة، لأنه أذى بالفرض أشبه دم الحيض، فإن الله تعالى قال: هو أذى فاعتبر النساء في المحيض. فعدله بكونه أذى، وإن خاف على نفسه الحنك أبيح الوقت، لأنه يتطاول فيشق التحرز منه، وحكمه أخف لعدم ثبوت أحكام الحيض فيه. وحكى أبو الخطاب فيه عن أحمد وحكى أبو الخطاب فيه عن أحمد فيها رواية. نعم، يا أهل الحق. طيب، صار حكى أبو الخطاب في روايته. نعم، لطب حكى إيه؟ روايته في المفعول حكى إيش؟ أنا عندي رواية حكى. هو نقل كلمة بالخطاء، نقله بلفظ. طيب، يعني كان قال وقال فيها رواية. وحكى أبو الخطاب فيه عن أحمد فيها روايتان، إحداهما كما ذكرنا، والثانية يحل مطلقا لعموم النص في حل الزوجات، وامتناع قياس المستحاضة على الحائض لمخالفتها لها في أكثر أحكامها، ولأن وطأ الحائض ربما يتعدى ضرره إلى الولد، فإنه قد قيل إنه يكون مجذوما بخلاف دم الاستحاضة. مثل فصل عشان نقف على باب النهاية. في أسئلة؟ الراجح أنه يجوز وطأ، الراجح أن المستحاضة يجوز وطأها مطلقا، والعلة ماذا؟ ولأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر أزواج النساء اللاتي استحضن في عهده بتجنبهن، ولا يصح قياسه على الحيض، لأنه يخالفه حقيقة وحكما. نعم، لا نعم صحيح، ينزيها سهتم الخارج من السبيلين، الخارج من السبيلين ناجف على كل حال. نعم، لا هذا تنويع، أقول هذا من باب التنويع، يعني معناه انظري مثل مثال تنظر نساء القريبات منها، هل نساء أهل الحضن ست أيام أو ثلاث أيام، أو من كان على شكلتها في قوة الجسم وضعفه وما أشبه ذلك. هنا الاجتهاد فيما بين ست وسبع. نعم، نعم نعم. هما ذكرنا أنها ضعيف، ذكرنا أنها ضعيف. أما المرأة المستحارة توضأ لكل صلاة، لأن حدثها دائم، والمتيمم لما تيمم وصفها حدثه، أما هذه ما زال يخرج منها الدم، فلا تتوضأ إلا إذا دخل الوقت. نعم، تغرق يعني يخرج منها الدم كثير. الله أعلم هذا صحيح ولا لا، كون الإنسان إذا جامع زوجته وهي حائض فإن الولد يخرج منه مجذوما، الله أعلم، كلام الطب قد يستغرق العلم. اي نعم كل شيء الى اخر الوقت. الطريقه الاولى احنا كل فصل ها اي بعد كل تعليق. بس عندنا الاخ خالد ما هو خالد يقول لا تسلم لان الدرس هذا الحقيقه قراءه امراه هذا متفق عليه في البدايه لا يجوز ان يفهم لكن عاد كونه مغار ولا يفهم ولا شيء لا هو ما يفهم سر لكن يلعبوا ما في معنى طيب نوزع عليهم ورق شلون؟ نوزع عليهم ورق ما يكتبوا لك الى ها؟ لا بأس بعد كل فصل زين سؤالين ثلاث أسئلة أو سؤالين نعم أي نعم ها؟ ها؟ وين شوف شوف ولطيف صحيح البخاري. على كل حال انا عندي تسعه مجلدات الكافي لعبد القادر السندي حقه ومخرجنا حديثه لينال به درجه الدكتوراه لكنه ما هو مقبول ثوب السنسل. نعم كافي هو على كل حال الواقع ودنا ان الطلبه يتعودون تخرج مهم ولك وجاب هذا قادر عليه. نعم نعم الراجح ان صمت الاغلب الأغلب من عادة يعني كان الغلب خمسة تجد خمسة إذا كان الغلب أربعة تجد أربعة. الزيادة نرى أن تبقى حتى تصل إلا إذا تجاوز الخمسة عشر قليلا تكرر لو تكرر صار عادة ستة عشر في عادة. ما يمكن وأدلم على وتيرة واحدة نعم ولكن الدم ما تغير ما تغير على حاله الأصل هو خير اين هو هذا يعني رأيت أخيرا لأجل ضبط المسألة لأننا إذا قلنا إن المستحاضة هي التي يكون أكثر شهرها حيضا أو دما في صعوبة وش الأكثر فإلى حد الآن 15 لأن الشهر ما يزيد على 30 يوم يعني بعد 15 يوم أو يومين عاد أن نقول إذا تجاوزت الـ15 فاغتسل وصل ولو كان الدم موجود. منصور المسابة تأخذ بها الحديث هذا في الغالب لأن كونها مثل نسائها أقرب من كونها مثل غالب النساء. ايش لا نعم ما هذا هذا ما هو قلب، ولهذا ليس له رائحة منتنة. إيه ما خالف جاء في وقتها، لو كان بها ثلاث كوف فجامع ولا مجامع؟ نعم، وهنا أنت سنت. نعم يلا حجاج. كيف؟ أي نعم نعم يتبين أنه طور وتقوى الصلاة. نعم إيه كيف؟ كثيرا كثيرا، لأن سبب استرخاء المثانة حتى في الوجب استرخاء المثانة. هنا هنا مثلا الاستدامة أقوى من الابتداء. نعم أقول الاستدامة أقوى من الابتداء. والجواب الآن الرحمن الرحيم هو في شيء. ها الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي: فصل. ويستحب لها الغسل لكل صلاة، لأن عائشة رضي الله عنها روت أن أم حبيبة استحيضت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل لكل صلاة. متفق عليه. وإن جمعت بين الصلاتين لغسل واحد فهو حسن، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحمنة: فإن قويت أن تؤخري الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلي حتى تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين. أنا عندي خطأ عندك. ثم تؤخرين وش عندك؟ ثم تأخرين. لا تؤخرين. ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين وتغتسلين مع الصبح، وكذلك تفعلي إن قويت على ذلك. وهو أعجب الأمرين إلي، وهو حديث صحيح. وإن توضعت لوقت كل صلاة أجزأها لما ذكرنا سابقا. باب النفاس. الحديث الأول بسم الله الرحمن الرحيم، حديث عائشة صحيح أنه ليس فيها فأمرها أن تغتسل لكل صلاة، الذي في الصحيحين فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة، فهو من فعلها. ولهذا قال أهل العلم والتحقيق إن الأمر بالاغتسال المستحاضة لكل صلاة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم نعم نعم هنا لأن هذا حديث اللي ذكره. نعم الدرس الماضي فاطمة من النبي صلى الله عليه وسلم قال لها اغتسل ثم توضئي لكل صلاة مغتسل. نعم اي هذا مما يؤيد عدم صحة ان تغتسل لكل صلاة. باب المغتسل يعني اذا انقضت العهد وتوضئ لكل صلاة. نعم حفظكم الله. حديث حمله في قوله ان تغتسل الظهر وتؤدي العصر ثم تغتسلي حتى تطهري وحين تطهري. عندكم حين حتى تطهري، لأنه يعني إذا طهرت ما صار مستحاضة. باب النفاس. وهو خروج الدم بسبب الولادة، وحكمه حكم الحيض فيما يحرم ويجب ويسقط به، لأنه حيض مجتمع احتبس لأجل الحمل. فإن خرج قبل الولادة بيومين أو ثلاثة فهو دم نفاس، لأن سبب خروجه الولادة. وإن خرج قبل ذلك فهو دم فساد، لأنه ليس بنفاس لبعده من الولادة، ولا حيض لأن الحامل لا تحيض. وأكثر النفاس 40 يوما. لكن اشترط فيما إذا طرأته قبل الولادة

لكثرته وتكرره ومشقة إيجاب القضاء فيه، وما زاد على الأربعين فليس بنفاس، وحكمها فيه حكم غير النفساء، وإذا رأت الدم وصاد فعادة الحيض فهو حيض وإلا فلا. طيب يقول رحمه الله: ويستحب للزوج الإمساك عن وطئها حتى تتم الأربعين. والمذهب أنه يكره، والصحيح أنه لا يكره وأنه لا يستحب الإمساك، لأنه متى حلت الصلاة وهي أعظم من الجماع حل الجماع. أما إذا عودها الدم فصحيح أنه نفاس، القول الأول الرواية الأولى أنه نفاس، لأنه أتى في زمن يصلح أن يكون نفاسا فصار نفاسا. والاحتمال أن يكون توقف الدم الأول لمجرد الجفاف فقط وليس طهرا. أما المذهب فإنه مشكوك فيه إذا عاد، حكمه أن نلزمها بالصلاة والصيام ثم نلزمها بقضاء ما يجب قضاؤه على الحال وهو الصيام. والصحيح أنه لا يمكن أن يوجب الله على العباد عبادته، فإن هذا وإن هذا. نعم إلى الحيض. نعم ها ها الحيض المهند كيف؟ لا الحيض المهند وقال أتاها الحيض ولا أتتها الحيض؟ أتتها الحيض. الحمد لله. نعم. الأربعين والستين وكان عليها يعني حيضها مطر يحيى أول شيء وآخر هو حيثي صل صل. فصل: وإذا ولد التوأمين فالنفاس من الأول، لأنه دم خرج عقيب الولادة فكان نفاسا، كما لو كان منفردا وآخره منه. فإذا أكملت أربعين من ولادة الأول انقضت مدتها، لأنه نفاس واحد لحمل واحد، فلم تزد العادة منه على أربعين. وعنه أنه من الأول ثم تستأنفه من الثاني، لأن كل واحد منهما سبب للمدة، فإذا اجتمعا اعتبر أولها من الأول وآخرها من الثاني كالوطء في إيجاب العدة. وهذا هو الأقرب، أن يكون من الأول وآخره من الثاني. يعني كما أنه يجب إذا وطئ زوجته أن تستأنف العدة، فكذلك هذا إذا ولدت تستأنف مدة النفاس. شيخ. نعم. كم عمر الجنين أحسن الله إليكم الذي يحصل به النفاس؟ ما تبين فيه خلق الإنسان. كم يمضي عليه من يوم؟ هو الغالب إذا مضى 80 يوما بدأ يخلق، وقد لا يخلق، لقوله تعالى المضغة المخلقة وغير المخلقة. قبل 80 ما يعتبر؟ قبل 80 لا يمكن، يعني لو أفصلت قبل 80 فإنه دم فساد. يعني شهرين وعشرين يوم هذه أقل شيء. نعم، أقل ما تبين في خلق الإنسان 81 يوم. نعم. لا، نصلي على ولدي إذا تم له 4 أشهر، لأنه قبل ذلك ما تنفخ فيه الروح. إيه أقلها 81 يوم. 80 ما خلق. باب أحكام النجاسات.

أحسن. وقيء كل حيوان. وقيء. نعم. وقيء كل حيوان غير الآدمي ومنيه في منيه. نعم نعم. وقيء كل حيوان غير الآدمي ومنيه في حكم بطل لأنه في معناه. نعم. والنخامة طاهرة سواء خرجت في معناها في معنى البول. نعم. والنخامة طاهرة سواء خرجت من رأس أو صدر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره أو تحت قدمه فإن لم يجد فليقل هكذا وتفل في ثوبه ومسح بعضه على بعض رواه مسلم. وذكر وهذا في الصلاة ولو كان نجسا ما جاز هذا الفعل. وذكر أبو الخطاب أن البلغم نجس قياسا على القيء والأول أصح والبصاق والمخاط والعرق. البلغم يخرج من الصدر فقال أبو الخطاب رحمه الله على القيء لكنه ليس بصدر. نعم. وسائر رطوبات الدم يكون نجس نجسا على ان الدم الذي يخرج مع البلغم يسير جدا معفون عنه. نعم. ماذا بفصل ها ايه ما يخرج مع النساء مع الجماعه وغير الجماعه بعض النساء دائما يكون مع هذا الشيء. نعم. إذا ذكر الرجل إذا جمع زوجته فأشرى هذه الرطوبة. المهم هذا الغالب هو الغالب أنه يكون فيه رطوبة نادر الله يعني اللي يكون فيه رطوبة نادر لكن إذا كان فيه رطوبة لو كانت نجسة فنجس بها المنزل. ما في تبر. لا ما في تبر أبدا هي المرأة إذا شاءت أبو جد. وسائر رطوبات بدن الآدمي طاهرة لأنه من جسم طاهر وكذلك هذه الفضلات من طوال طاهر. أعد والبصاق. والبصاق والمخاط والعرق وسائر رطوبات بدن الآدمي طاهرة لأنه من جسم طاهر وكذلك هذه الفضلات من كل حيوان طاهر. نعم هذه الفضلات من كل مثل الهرة وما دونها في الخلطة عرقها ومخاطها وبصاقها كله طاهر وكذلك على قول الراجح من الطاهر في حياة الحمار والبغل فإنهما من الطاهر في الحياة لأنهما من الطوافين عليه فيكون مخاط وعرق يكون طاهرا فلو نخر الحمار حولك وأصابك من رذاذ نخره فهو طاهر. تكلم النخامة تكون من قريب الفم من الخياشيم فإذا قيل نخامة بلغة أما إذا قيل نخامة فقط في تعم قالت نعم إذا لم يرى في هذا هذا رفض أذى أبطح ساطن المحظم الأذى. نعم هذا ندر نحيد ندر ثم الله من أن ينفر. نعم الأذى هو ما يؤذي والقدر هو النجس. أما قوله تعالى في المحيظة قوله أذى فهو أذى للمرأة

وهو يطوف ولم ينقل أنه غسل ثيابه من مع أن الغالب أنه يتناثر على الثياب. والأصل في الأشياء الحل فيما يؤكل والطهارة فيما يؤكل حتى يقوم دليل على النجاسة. وأما قوله أشبه الميتة فنقول نعم، فما ميتة الآدم إذا أشبهها طاهر. نعم. والثانية طهارته إلا دم السمك يقول فإنه طاهر، وعلل قال لأن ميتته طاهرة. وهذه العلة إذا جعلناها صحيحة قلنا ودم الآدم طاهر لأن ميتته طاهرة. اي نعم، يعني لو ان الانسان طهر منه لكان احسن وابعد عن كراهه المنظر وعن خلاف العلماء، لان جمهور العلماء على ان دم الادم نجس يعفى عن يسير، حتى ان بعضهم حكى الاجماع على هذا، لكن صحيح انه لا اجماع في المساله وان المساله تحتاج الى نظر. لانه دم حيوان لا يلبس، ما فيه تخصيص، ما كمل ثلاثة ولا اختمتها الفصل حتى الآن. لأنه دم حيوان لا يلبس. وفي دم وين الشيخ؟ وفي دم ما لا في الوسائل تخص أخص صفحة أشبه أشبه وفي دم وين نعم، وفي دم ما لا نفس له سائلة كالذباب والبط والبراغيث والقمل روايتان إحداهما نجاسته، لأن ما لا نفس له سائلة يعني ما لا دم له يسير، المراد بنفس الدم يعني الذي لا يسير دمه طاهر في روايته. نعم. روايتان إحداهما نجاسته لأنه دم أشبه المسفوح، والثانية طهارته لأنه دم حيوان لا ينجس بالموت أشبه دم السمك، وإنما حرم الدم المسفوح. إذن هذا جاء في الآلة مرة ثانية، دم حيوان لا ينجس بالموت فيكون طاهرا، والصحيح أنه طاهر، أن الدم من هذا لأنه يسير، ودم من حيوان طاهر في الحياة وطاهر بعد الموت أيضا. نعم. أشبه دم السمك، وإنما حرم الدم المسفوح. هذا ليش عندك؟ نعم. والعلقة يعني وإنما المحرم هو الدم المسفوح. وهذا ليس مسفوحا، ما له دم يسير. وإنما حرم الدم المسفوح. نقف على هذا. يمكن الوصف والعلقة. والعلقة نجسة لأنها دم خارج من الفرج. أشبه الحيض، وعنه أنها طاهرة لأنها بدء خلق آدمي أشبه في المني. والقيح نجس لأنه دم افتح. الأولى هي الظهر لما رأى أن أحمد قال هما أخص حكما من الدم لوقوع الخلاف في نجاستهما وعدم النص فيهما، وما بقي من أنهما ظاهرة. صحيح أنهما ظاهرة. وما بقي من الدم في اللحم معفو عنه. القيف والصبي الذي يكون في الجروح مادة بيضاء، وكذلك ماء الجروح أحيانا يكون الإنسان ينفض جسمه حبات إذا مسها جرى الماء منها بعد فروق أو غير ذلك، هذه أيضا طاهرة. نعم. وما بقي من الدم في اللحم معفو عنه، ولو علت حمرة الدم القدرة لم يكن نجسا لأنه لا يمكن التحرز منه. سبحان الله، خليك تتعلم. المركعة في ذلك صار طاهرة كلها في جميع أجزاء العلقة يعني من الآثم.